ومن سورة المائدة بدءا من الآية 51 وحتى الآية 66 تلا علينا القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي. اعتلاه هم وحزن وكرب يخرج من مشكلة يقع في أخرى ويخرج من الثانية فيقع في الثالثة، تعب وإجهاد وضعف، أغلقت الأبواب في وجهه فأخذ همومه وذهب بها إلى أمه يبكي بين يديها، ثم يدعو على نفسه بأن يعجل الله أجله ليرتاح من مشقة الدنيا. وهنا تضرب الأم على صدرها وتقول له بلهفة وقلب علت نبضاته: جعل ربي يومي قبل يومك. فتكفكف الأم دموع ابنها وتهون عليه مصائب الدنيا وتربط على قلبه فيهدأ، ثم يذهب ويغلق وراءه الباب ويعود إلى بيته. وهنا تنهض الأم وتتوضأ ثم تصلي في جوف الليل وتسجد وتظل تبكي وتبكي وتبكي حتى يفرج الله عن قلب ابنها الهم والحزن ويزول كربه، وهو لا يدري كيف زال الكرب عنه. إنها الأم كلمة السر التي بها تتغلب على مصاعب الحياة. فكن وفيا برا بأمك. بعد غزوة حنين لما انتصر المسلمون على هوازن وغنموا غنائم كثيرة، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، لقد غنمنا غنائم كثيرة ومنها غنيمة عبد الله بن الحارث. فوقف النبي ووقف عند الناس وقال لهم: أيها القوم، إني أستشفعكم أن تردوا الغنائم إلى أهلها. لماذا يا رسول الله؟ قال: أخذنا الغنائم وفيها غنائم أخي من الرضاعة. قالوا: أو تعرفه يا رسول الله؟ قال: لا، لكن وفاء لأمي حليمة. أكبر هدية لأمك في هذا الشهر أن تصالح أخاك أو أختك وتذهبوا معا إلى أمكم، فأي فرحة ستدخلونها عليها، والله لا تساويها فرحة أو هدية. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يؤذنوا بصلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام، نبقى هذه الدقائق مع المبتهل الشيخ شريف عبد المنعم خليف. لا سيدنا محمد رسول الله عليها نحيا وعليها اللهم بلغنا رمضان وارحم من فارقونا ونور قبورهم بنور القرآن. قمر أطل على الوجود فزانا، عفو الإله على العباد، عفو الإله على العباد رحمته في هذه أزمانا. وهدى إله الكون في فيها عبده الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، أنت الحبيب المرتجى، حصن الحماية والرجاء، من نال حبك قد نجا، من نال حبك قد نجا من هول يوم مؤتم. صلى الله عليك يا المدينة المنورة

وأمهاتنا جميعا، وارحمها إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنها أمتك، ابنة عبدك وابنة أمتك، تحتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابها، فارحمها وقها عذاب النار يا أرحم الراحمين. اللهم ارزق أمي لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. اللهم أرجع نفسها إليك راضية مرضية، وأدخلها في جنتك. اللهم أنت غني ونحن الفقراء، وأنت غني عن عذاب أمهاتنا، فارحم كل أم يا رب العالمين. اللهم ارحم فقيدة قلبي وآنس وحشتها، واجمعني بها في جنتك. اللهم ارحمها بقدر شوقي لها. اللهم ارحمها واغفر لها بقدر ما رعتني وربتني. اللهم اجعل كل عمل صالح يصدر منا في ميزان حسنات أمهاتنا. أيها الإخوة المؤمنون، لقد فرغ المصلون من أداء ركعتي السنة، وحتى يؤذنوا بإقامة الصلاة نبقى هذه الدقائق مع تلاوة قرآنية قصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله الإنسان بوالديه حملته أم وصاحبهما في الدنيا معروفا وإن وصاحبهما في الدنيا معروفا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. الفاتحة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وأنبياءك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدًا عبدك ورسولك. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه النشور. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. اللهم كل أمهاتنا بعد الحبيب حبيبا، ولدعاء من دعا لها سامعا ومجيبا، واجعل لها من فضلك ورحمتك وجنتك حظا ونصيبا. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد من الله علينا بأن أدينا صلاة الفجر في جماعة. نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام، مبنى الإذاعة والتلفزيون مسبيرو، محافظة القاهرة. كان معنا قارئاً لآي الذكر الحكيم القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، وكان معنا مبتهلاً وأمنا في الصلاة الشيخ شريف عبد المنعم خليف. كنا معكم من الإذاعة الخارجية مهندس جمال عبد الكريم الماحي، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس حسام هشام، تامر عبد الغني، وأحمد رامي. ومن استوديو الهواء كان معنا نادر راشد. من أسرة التخطيط الديني كان معنا سلامة رشدي، وكنت معكم من أسرة المذيعين عصام الشريف. اللهم بارك لنا في شعبان، وبلغنا اللهم رمضان. أسعد الله صباحكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة الشرق الأوسط بتدعي لك في الصبح والمساء، ربنا يديلك ويجعل الخير طير في السماء، يسبح بحمده ينادي لك. الآن موجز الأنباء. الساعة 5 صباحا من إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة، يقرأه على حضراتكم عادل القصاص. القاهرة شهدت معرض أهلا رمضان التي تنظمها وزارة التموين إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك لليوم الرابع على التوالي. وتشارك كبرى الشركات المنتجة للسلع بتخفيضات كبيرة، بجانب تخصيص أجنحة بفروع السلاسل التجارية الكبرى والشركات الحكومية. ومن المقرر أن يفتتح المركز الرئيس لمعارض أهلا رمضان في 24 من الشهر الجاري بمركز المؤتمرات بالقاهرة. صنعاء، حذر البنك المركزي اليمني من إقدام ميليشيا الحوثي على فرض نموذج مالي جديد في اليمن عبر سق عملة غير قانونية في المناطق التي تسيطر عليها. وذكر البنك أن هذه الخطوة ستعزز من الانقسام المالي بين البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الميليشيا من جهة، والبنك المركزي التابع للحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن من جهة أخرى. نيويورك، اتهمت 6 دول غربية روسيا باستخدام مجلس الأمن الدولي كمنصة لنشر التضليل والدعاية الكاذبة بشأن غزوها لأوكرانيا. جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس عقد بطلب من موسكو لمناقشة الادعاءات الخاصة بتطوير كييف لأسلحة بيولوجية بمساعدة أمريكية. جنيف، حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن سلاسل إمداد الغذاء في أوكرانيا تنهار بعد تدمير جزء كبير من البنية التحتية نتيجة الغزو الروسي. في الوقت نفسه حذر البرنامج من أن الحرب الروسية على أوكرانيا ستتسبب في موجة جديدة من التضخم والانكماش للاقتصاد العالمي، كما أنها ستؤدي إلى ارتفاع هائل في أسعار الغذاء والوقود، خاصة في الدول الأكثر فقرا في العالم. النبو الأخير في هذا الموجز من الأقصر، حيث أعلن ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بمحافظة الأقصر تحليق 40 رحلة بالون من جديد تحمل نحو 600 راكب من مختلف الجنسيات بعد تحسن الأحوال الجوية. وأشار إلى أن رحلات البالون الطائر من أهم رحلات المغامرة في العالم، وأن الأقصر هي المحافظة السياحية الوحيدة التي تشتهر بهذه الرياضة للعديد من الأسباب، منها الطقس المعتدل ووجود مطار خاص بالبالون الطائر. أغنية واحدة من وسط مليون أغنية هتحس إنها مكتوبة عشانك، معمولة على حساب اللي حصل لك زمان، بتحكي قصتك اللي انت مش عارف تحكيها لحد دلوقتي، وكأن اللي كتبها لك دكتور وصفها لك تسمعها على الريق وقبل الأكل وبعده، وبيأكد عليك من عدم وجود أي أعراض جانبية من تناول جرعة زيادة منها. خليك مع الإذاعة اللي بتحكي قصتك في غنوة، خليك مع الإذاعة اللي دايما فهماك، خليك مع الشرق الأوسط. اسمع الشرق الأوسط 89.5 FM، مودك أحلى على الشرق. يا حبيبي غريب بحر عليك، يا حبيبي غريب لكن في أحلى ليالي زماني تهدي وتهيب دنيتي مني دنيتي مني دنيتي مني بين أفراحي وبين أشكالي تهدي وتهيب دنيتي مني بإيدينا زي ما رمشة خلاني حكم وقمر فيها وفي زي ما رمشة خلاني حكم وقمر فيها وفي ولقيت بيتي بقعد الغربة قلبك ده وعيونك دي ولقيت بيتي بقعد الغربة قلبك ده وعيونك دي ولقيت روحي أحضن قلبك بحلم وأصحى وعيش على حبك حتى بعيد عذابي بحبك عارف ليه